جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والسؤال: ما حكم الإحرام إذا وقع عليه طيب سهوا ثم غسل؟ هل يجوز الإحرام به؟ إيش؟ الإحرام إذا وقع عليه الطيب سهوا ما حكمه؟ لباس الإحرام إذا وقع عليه الطيب يغسل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يغسل ما وقع ما كان في ثوبه ثوب الإحرام من الخلوق أو من المسك، فلا يجوز الإنسان يلبسه وفيه الطيب سواء عمدا أو غير عمد، يجب أن يغسله أو يستبدله بآخر. يقول السؤال: هناك حد لوقت السحور؟ نعم، يقول: هل هناك حد لوقت السحور؟ هل هو حتى قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ لا لا، حد قوله الله أكبر، إذا قال الله أكبر خلاص، إن كان في يدك شيء فأكمله، إذا كان شيء يعني معقول، ما سندويشة كاملة تقول أكلها ما دام لها أذن واليد الثانية فيها كاس، لا. النبي عليه الصلاة والسلام سمح لمن كان القدح في يده وأذن فليتم شربه، أما أن يأخذ جديد ويتناول شيء له بعد الأذان خلاص، لأن المشهور إن المؤذنين عندنا جزاهم الله خير ما يؤذنون إلا على الصباح، قبل الصباح فيه يمكن منبهات على قرب الإمساك حتى الإنسان يأخذ حذره. يقول السؤال: من جامع في نهار رمضان جاهلا بأحكام الصيام هل يعذر؟ لا ما يعذر، لكن لعله لا يأثم بسبب جهله، أما القضاء والكفارة فهي لازمة. الرجل الذي جاء للرسول كان جاهل، لو كان يعلم ما جاء للرسول، جاء وقال: يا رسول الله هلكت، فهو ما يدرس الحكم، لكنه أحس بالخطر، والله أعلم أنه يعني يندر أن أحدا لا يدري أن ذلك محرم، سواء كان الصوم واجب أو مستحب فهو يفسد الصوم، لكن إن كان رمضان فعليه مع القضاء الكفارة والتوبة إلى الله، وإن كان واجب كالكفارة أو نذر فعليه أن يقضي ذلك اليوم، وإن كان نفلا فهو مخير، إن أحب يقضيه أو ما يقضيه يجوز صوم النافلة، الصائم متطوع أمير نفسه. يقول السؤال: إذا اضطر الإنسان إلى قلع ضرسه قلع سنه ونزل الدم إلى جوفه ما حكم صومه؟ إذا كان مضطرا لذلك فلا يضر إن شاء الله، وإذا كان ليس هناك ضرورة بالإمكان يتركه إلى الليل فهو أفضل وأحسن. يقول السؤال: ما هو النصاب في المال الذي يخرج من الزكاة؟ النصاب يعني الذي تجب فيه الزكاة هو في الأصل عندنا 100 درهم، و100 درهم من الفضة قدرت ب56 ريال من الريالات السعودية الفضية، يبقى أن الإنسان يسأل كم يساوي الريال السعودي الفضة ثم يضرب قيمته ب56 فيكون النصاب. فلو قدر يعني مثلا، أنا ما أدري كم يساوي، لكن نقول على فرض إن الريال السعودي الآن الفضة يساوي 50 والنصاب عندنا 56 ريال فضة، اضرب 50 ب56 فيكون النصاب، تخرج منه ربع العشر. يقول السؤال: من كان مصابا بالزكام ما حكم بلعه للنخامة؟ هو يتكرر في حلقه. أما إذا كان متعمد وهو بإمكانه أن يخرجه فإنه لا يجوز، ولا ينبغي الإنسان يتساهل في هذه القاذورات، لا سيما أن هذا أذى قد يضره. فالحمد لله المناديب ولله الحمد ميسرة، والوسائل ولله الحمد موجودة، فلا ينبغي الإنسان أن يتدانى فيبتلع ما قد يخرج منه من أوساخ. لكن كما تقدم، إن كان شيء مضى بدون عمد قهرا فهذا إن شاء الله ما يضر، أما أن يتعمد فهذا يخشى أن يجرح صومه، والإنسان عليه أن يحفظ صومه، لأنه كما تقدم أمانه سر بين العبد وبين ربه، فلا يعرضه للنقص أو الفساد. يقول السائل: هل الزكام من الأمراض التي يجوز للصائم أن يفطر بسببه؟ ما أظنه إن شاء الله، ما نصير متطرفين وتساهلين، والواجب الإنسان يكون وسطا، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس لو كان مرضه أشد ما يكون قال لا أنا ما أفطر، وقد يعرض نفسه لزيادة المرض والتعب الشديد، هذا ما هو طيب. وبعض الناس عنده أقل شيء، الله مريض ما أقدر الصوم، يغتنم الفرصة عشان يفطر، هو في ذمتك وستقضيه، وهذا معناه أنك ما التزمت بالأمانة. على كل حال، الشيء الذي ما يضرك ولا يزيد المرض به، وليس هناك أدوية ملزم بأن تنظمها حتى في النهار، فلا ينبغي لك أن تتساهل. أما إذا كان هذا المرض، لو صمت زاد المرض وأنت ملزم بأدوية منظمة تستعملها في ساعات معينة ولا يكفي فيها الليل، فأنت نعم معذور، ولكن اعلم بأنك ستقضي. يقول السائل: ما هو هدي السلف في القنوت، وهل رفع الصوت بالبكاء والصياح من هدي السلف؟ لا، هذا من هدي المتعنتين، أو لا ينبغي الإنسان أنه يعني يصل إلى هذه الدرجة. إذا كان صحيح عنده خشوع ولله الحمد ولين قلب، تدمع عيناه ولين قلبه ويخشع بينه وبين ربه، أما هذا الصراخ الذي نسمعه أحيانا فهذا ليس من المشروع ولا من السنة. الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح كان أحدهم يسيل دمعه على خديه ولم يسمع له صوت. يقول السائل: هل الاستمناء يفسد الصوم؟ لا شك في ذلك. وأما الذين وجدوا في رسالة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يحتجون بها، يقولون أن الشيخ يقول: من استمنى جاهلا فإنه لا حرج عليه. الشيخ رحمه الله ما قال هذا الكلام مطلق، هذا إذا كان إذا عذر بجهله يعذر لعله في سقوط الإثم، أما القضاء فإنه عليه أن يقضي وصيامه قد فسد، لكن له يعذر فيسقط عنه الإثم بسبب جهله. يقول السائل: لو وعدتنا الدولة بمبلغ مالي منذ عامين ولكن لم نستلمه إلى الآن، هل يجب الزكاة على هذا المبلغ إذا بلغ النصاب؟ إذا قبضت المال فزكه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. يقول السائل: يريد أن يبدأ في طلب العلم، فكيف يبدأ؟ يبدأ أولا بحفظ القرآن وحفظ بعض الأحاديث كالأربعين أو عمدة الأحكام، ومن الفقه مثلا عمدة الفقه. وعلى كل حال، إذا تيسر له شيخ يجلس عنده من أجل أن يشرح له ويبين له فهو عليه الحفظ، والشيخ يشرح له ويبين له، والعلم ينال بالتعلم والتدرج. يقول العلماء من تعلم كل يوم مسألة أخذ العلم في سنة، إذا كان أنه يأخذ هذه المسألة ويتقنها إتقانا تام يحفظها ويفهمها. والمهم الإخلاص، يعني يريد بذلك وجه الله، يريد أن يتعلم ليعلم ليعمل ويعلم ابتغاء مرضات الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا علم الله منك الصدق والتقوى أساس في الفهم والعلم والفقه، واتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم.